يا منار الخلق يا منار المهتدين المصلحين جئت العالم يغتال القوت بصباح دونه الصبح فتجلى الدرب عن صبح العيد فتجلى